بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله تعالى تشرق عليه شمس الإسلام ويستظل بظل الهداية والإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء المبارك، هذا اللقاء الذي نختتم به ليلة ندعو الله أن تمر مغفورة لنا فيها الذنوب، ونحن على وشك استقبال يوم جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيلنا فيه كل صلاح وفلاح. من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم وجه أبيه وصلى وسلم على جده عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نحييكم ونحن ننقل لكم هذا اللقاء. إخوة الإيمان والإسلام، وهذه أيام طيبة مباركة من شهر طيب مبارك. هذه أيام من شهر شعبان، ذلك الشهر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه. فلما سأله أسامة بن زيد عن ذلك قال: ذلك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صدقت يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، هات المزيد من البشائر هاتي. شعبان أقبل طيب النفحات، أهلا بشهر الله جل جلاله يمحو الذنوب ويقبل الدعوات. شعبان يحمل في سنة أيامه بشرى لأهل الفضل والخيرات. طوبى لمن زكى وصام تطوعا من قبل صوم فريضة وزكاة. شعبان خبرنا وعن أسلافنا بالله حدثنا حديث تقاتي. في الدين والدنيا أقاموا مجدهم صرحا سليدا ثابت اللبنات. تركوا لنا سيرا يطيب بأطرها لو يقتدي الأحياء بالأموات. إخوة الإيمان والإسلام، ودائما وأبدا خير ما يستهل به كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. آيات بينات من سورة التوبة بدءا من الآية 46 يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.